قبل أسبوع تقريبا كنت أشاهد سلسلة محاضرات للدكتور بشير عواد، تعرفونه يعني المؤرخ العراقي الشهير، تخصص في التاريخ منذ القديم وحقق الكثير من المخطوطات وغربل التاريخ ونخله وحاز على جائزة الملك فيصل كما تعلمون. يقول في سياق كلامه بأن تاريخنا الإسلامي يعاني من ثغرات واضحة كما هو حال التاريخ في كل الثقافات، يعني يوجد أحداث يجب ألا تسلم وتؤخذ على ظاهرها، بل تحتاج إلى بحث وفحص وتحقيق، وهي ليست أحداث هامشية بل قضايا رئيسية انبنت عليها انقسامات وحروب وخلافات إلى اليوم، ودماء، مقتل عثمان، مقتل علي، موضوعات ليست قطعية الصحة في نظره، وهو إنسان متخصص وخبير، يعني رأيه محل ثقة. وضعت يدي على رأسي وقلت: أي جنون نعيشه، يعني أي ضيعة وجهالة نعيشها إذا كنا قد بنينا أحكاما كثيرة وكبيرة ومذاهب وانقسامات وخلافات وحروب ومناظرات على أشياء أصلا ما ثبتت. يعني شر البلية ما يضحك، فعلا أمر مضحك مضحك، يعني أمة تتصارع على أحداث أصلا ما زالت تحتاج إلى غربلة وإلى بحث وإلى تحقيق. أعزائي الكرام، التاريخ متحف، متحف تزوره وتنظر ما فيه، لكن لا تأخذ تلك القطع الأثرية معك في حياتك. عش حياتك بظروفها بسياقها. ليس كل شيء في المتحف يمثل القدماء فعلا، يعني لا تستطيع أن تجزم بأن آبائك وأجدادك قد استخدموا كل تلك القطع الأثرية الموجودة في المتاحف. قد تكون لأسرة واحدة أو لشخص واحد، أو قد تكون دخيلة جاءت من مدينة بعيدة، أو مزيفة مكذوبة، يعني قطع أثرية مصنوعة حديثا. لكن هذا لا يلغي أهمية المتاحف، ولا يعني أننا لا نستطيع استكشاف الماضي من خلال المتحف، لا، القضية تحتاج إلى توسط واعتدال. يعني المتاحف ضرورية والقطع الأثرية مهمة وهي تعكس الماضي، لكن ليس بالضرورة أنها تعطي التفاصيل الصحيحة الدقيقة المحكمة للماضي. هكذا يجب أن ننظر إلى التاريخ. أنا لا أدعو إلى القطيعة بالتاريخ، إنما أدعو إلى تصحيح نظرتنا.